فقال: وأنا أحبك أيضا حتى العشق والهيام، وسأظهر لك الآن، لهذا تأخرت كي أضمن عدم وجود أحدهم، فالآن يمكن للناظر أن يشاهدنا معا. سيدون ترتجف من الخوف والفرح، فهي لحظات صعبة، سيظهر لها سوميا وجها لوجه. كيف؟ إنها لا تصدق، فيداها ترتجفان. الظهور واللقاء. سوميا يأمر سيدون أن تقوم من مكانها وتقف بوسط الغرفة، فتفعل وهي مترددة وترتجف خوفا، وهو يحاول أن يهدئ من روعها ويطمئنها، ثم يأمرها أن تغلق عينيها فتفعل. ابنة حواء واقفة كالقمر، شعرها متدل حتى خصرها، يداعب حبة الخال التي فوق شفتها وجمال أناملها وهيبة أنوثتها الطاغية وطول هب عينيها الخضراوين اللتين ترفرفان على خدودها البارزة الضاربة في الحمرة. يتحرك هو من خلف ستارة الحاجز ويمشي بضع خطوات ويقف أمامها وجها لوجه حتى يفصلهما نفس أرواحهما، فتسمع ضربات قلبه وهي مغمضة العينين، فيأمرها بالنظر بهدوء بهدوء حذر. ارتفعت أهدابها قليلا قليلا، فإذا هو أمامها، ماذا رأت سيدون؟ وكيف وجدت سوميا؟ وماذا وجد سوميا أمامه؟ شاب وسيم جدا يأسر الفؤاد من أول نظرة، طويل وممشوق، جميل الوجه، ببشرة حنطية اللون تميل إلى الاحمرار، وشعر أسود مسترسل تتدلى بضع خصلات شعره على جبينه، وعينان ملونتان إلى الخضرة أو الزرقة وكحيلتان وحادة النظر. إنه صمت الهيام الذي لا يمكن الحديث بعده، فنظرات الإعجاب هي اللغة هنا، فينظر إلى سيدون وهي تنظر إليه حتى ذبلت عيناها الناعستان، فتنهد سوميا حتى تحرك شعرها من بين أكتافها، فتطاير الشعر الجميل خلفها وعاد وعانق أكتافها واحتضنها كما تعانق غيوم السماء جبال الأرض، فكسفت أمام حسنها كل شموس الجمال وخسفت كل أقمار الوصف، فأنوثتها الطاغية تكفر بفكر القبح ودين لا جمال، وسحر جمالها يشع بهالة من رأسها حتى ترى له عنان إلى السماء. في الحين شباك ابنة حواء قد فتح لابن آدم وهو يسير نحوه دون شعور منه، فانسدل ستار الإعجاب قبل الخطاب، وكبلت القيود كل شيء لسجن الفؤاد، حتى الموتى سيبعثون أحياء لعاشقيهم، فدمعت عيون سوميا إعجابا وشوقا وشبقا، فتصادم شهيقه بزفيرها، وتصادمت عيناه بعينيها، وأنفاسهما في ذهاب وإياب كرسل الأرواح بلغة العشق والهيام، وأمسك بكفيها واحتضنهما بيديه وهي صامتة دون تعليق، فقال لها بصوت خافت: جسمك بارد جدا، هل كل هذا خوف أو خجل؟ فلم تجبه وعيناها تحبس الدمعة، فقال لها: حسنا، هل تعلمين أني أجيد الشعر كأمي سيدة الورد؟ فقالت وتنهيدة من هواء الحب خالطت كلماتها: لا أعلم. ثم قال: ولي من شعر الغزل ما لم يقله أبي لها ولم تحلم به شهرزاد من لسان شهريار. فقالت وعيناها تدمع: سبحان الله، لا إله إلا الله، إذن هكذا أنتم معشر الرهبان، هيا هاتي ما عندك سوميا، لقد قتلتني حبا وشوقا. ثم قال: عيناك لم تخلق كباقي العيون، فحوارهما كبياض القمر، وسأطربهما وأقبلهما بكلماتي وألثمهما تلثيما. فأمسك بخصلة من شعر رأسها الطويل الناعم فرفعه وتركه حتى تساقط على جبينها الساطعة وعينيها الجميلتين، وقد تدلى على أنفها، فسقطت شعرة منها على الأرض، فنظر إليها متأطئا رأسه، فركع وأمسك بالشعرة ثم ربطها بمعصمه الأيمن وأمسك بيديها مرة أخرى وجلس بجانب وهما يتناظران، فأطرب مسامعها بصوت يضرب أوتار القلوب وهما يتناظران بالعيون. هي خصلة من شعرها في معصمي ربطتها، وبدأت حبا حتى الشجون، رميت ثم رميت حتى ارتمى في ظفرها، فبدأت حيث بدأت من ساقها حتى البطون، عدت الكرة ثم رميت حتى ارتمى في ثغرها، فأكملت حيث بدأت من بطنها حتى الجفون، وعدت الكرة ثم رميت حتى ارتمى في تاجها، فأنهيت حتى انتهيت واقفا بين العيون. فرفع يديه وهو يؤشر بسبابته على أنفها الطويل الجميل وأكمل، وزنت نفسي متيقنا فوق سيف متدل من يمنة ويسرة، وباقي أعضائها تحتي تكون، فتدلى حريرا من رأسها يلوح الجبين بطرفها من أسود وأحمر ونقش الحناء فيه فنون، فقبضت طرفا من طرفها وعلقت جسمي في وجهها حتى بان خدا تحت الجفون. تبصرت أمامي حتى أبصرتها في بحرها ومحيطها، ورموش الشعر عليها حنون، بياضها حور وفي جمعها حورار، وللكل عين وفي جمعها عيون، فنها قولها وصولها وسحرها وعشقها، ونهرها دمع زلال منه تشربون، قتلها سهمها وقوسها ونطعها وصدقها، وكذبها شهى بها، وشراكها دماء ضحايا به تسقطون. هي علة هي محنة، هي الداء هي الدواء كل السنين، هي الدماء بين العروق، هي العناق كن العناق بين البطين حتى الأذون، هي الزعاف هي الطبيب، هي الشهيد تحت الحسام، فإما قتالا أو تقتلون، هي البدور فيه ندور، كل النفوس فيه تدور، بين النجوم تبقى هناك فوق السحاب أو بدون، هي السلاح وهي الهوى، هي النبال وكل القوى، هي القتال حتى الجنون. قلت المنونة أم قلت السنون؟ والله جفيتك بتلك المتون، ما تلك عيونك يا أم العيون؟ سيدون لم تتكلم وهي غارقة ببحر الحب، فقال لها: هل تتذكرين عندما حملتك وأنت بوسط الشجيرات بعد أن سقطت الحافلة؟ فقالت: لا. سميا، هل تصدقيني إن قلت لك إني لم أتماسك نفسي فقبلتك؟ لقد حملتك بيدي وركضت بك حتى وصلت مع سيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وكنت بينهم حينما قالوا إن عدد المصابين قد ازداد واحدا. صدقيني سيدون أني عشقتك من أول نظرة، رأيتك وأنت ملقاة بين الأحراش، ومشيت بين الناس وهم يقدمون العلاج للمصابين، وأنا أحرسك وظللت أحرسك حتى اليوم، أخاف على أي ضرر سيصيبك. فسألته سيدون: وماذا كنت تعمل بتلك المنطقة التي حصل بها الحادث؟ فقال لها: لقد كنت هائما على وجهي أمشي بالبراري بعدما رأيت الظلم والفساد الذي عم الأرض. فقالت: تقصد الحروب؟ فقال: نعم. ماذا حدث لكم يا بشر؟ لقد سالت الدماء بكل مكان، فرأيت والله الرؤوس تقطع وترمى بكل مصر بالأرض، وتحرق الأجساد، ويدفن الناس وهم أحياء، وتقتل الأطفال، وتسبى النساء، وتحرق البيوت، وتهدم المساجد والكنائس والمتاحف والآثار. لقد حدث كسر لقانون الإنسانية، وأصبح أجدادي معشر الجن أرحم منكم وأتقى من أخلاقكم، فعندنا المجرمون مجرمون، وأما عندكم فتفاجأوا بمن هم في ظاهرهم مؤمنون إلى سفكون وجزارون، وهذا ما ضيق خلقي وسد تنفسي. وجعلني أهرب من كل بقعة أمشي بها، فوجدت نفسي بتلك المنطقة بين الطريق من القاهرة إلى سيناء. فسألته مستفهمة: ولكن تسير بسرعة خارقة غير بشرية. فقال سمية: نعم، لقد كنت أخفف من سرعتي كي أصل مع الإسعاف حينما حملتك. فقال: لقد عشقت اسمك، فما قصته سيدون؟ فقالت: أهلي من الباتو، وكنا نعشق الترحال، وتلك حياتنا بجزيرة سيناء، وسيدو كلمة عربية وتعني القماش الأحمر المخطط، وكنت أعشق ذلك اللون. وعندما كنت طفلة صغيرة وأمي تحيك فراش السيدو، طلبت منها أن تحيك لي ثوبا منها، ففعلت، فكنت أحب لبسه حتى سميت بسيدون واشتهرت بها تيمنا بالقماش. فكبرت فاستخرج أبي وثائق رسمية بإدارة الحكومة بسيناء فسميت سيدون. فقال سوميا: واو، قصة ممتعة، لقد أحببتها. فقال لها: هل تسمحين لي أن أقبل جبينك؟ فقالت على استحياء: لكن هذا حرام بعقيدتنا نحن البشر، فلا يجوز لك أن تلمسني. فقال لها: أعرف، فأنا مسلم، ولكن قلبك غزا قلبي وأصبحت أسيرا لهواك، فهل يسمح السيد للعبد أن يقبل يديه؟ فقبل يديها وهي لا تتكلم وحرارة جسمها باردة. فقالت بهدوء وكأنها تريد أن تغير الموضوع لأنها خجلة: لم تكمل لي قصة والدك غالب القمر، وماذا حصل له مع أمك فليسة سيدة الورد، وماذا حدث للمزرعة؟ فقال سمية: نعم سأكمل، وسأخبرك بشيء آخر. هل تعلمين أن للجن المغربي مكانة عظيمة عند أهل الأرض؟ ولقد استقروا بها الجن منذ الملحمة الكبرى، وأبي الملك عاويل كان يتخير بين أن يبقى بالعراق أو المغرب، فاختار أرض الرافدين كي يبتعد عن الصراعات بين الجن، ويكفي ما حدث له. ولملوك جن المغرب شأن عظيم لا يعلمه إلا الله، وهم مشهورون بهم، وإن بعض المغاربة يقدسون بقع الجن ويتبركون بها. فاستغربت سيدون وقالت: لكن كيف هم بشر ويقدسون الجن؟ فقال سمية: لقوتهم وخوارقهم، ولقد ورثوا تلك المقدسات والعادات التي تمارس عندها كموروث ديني من أجدادهم دون أي تفكير بإعادة النظر بها. ولقد أقيمت لبعضهم أضرحة ومزارات يتبرك منها الناس، وتقام فيها طقوس غريبة تمزج السحرية مع الديني، كما تدخل أسماء أولئك الملوك في إعداد جداول سحرية شديدة المفعول، وتقام على شرفهم حفلات طقوسية خاصة في مناسبات محددة تتضمنها يومية السحرة المحترفين. ولتعلم سيدون أن ملوك الخفاء وملوك الجان في التراث السحري المتداول بين دول المغرب، منه الشفوي ومنه المكتوب، ولجد الملك عاويل كما أخبرت أمي علاقة بملوك الجن بالعالم، وهم سبعة بالمغرب، ولجد الملك عاويل صداقة معهم، ومنهم الملك الأحمر والملكة لالا ميرا ملكة الجن ومركز ملوكها، والملك برقان والملك شمهورش والملك الأبيض والملك ميمون. والملكة لالا ميرا توزع الأدوار بين ملوك الجن السبعة، ولها بركة استقراء مكنون بالنفس البشرية الغامضة وكل ما يرتبط بعالم الغيب، ولذلك تقام لتلك الملكة المهابة الذكر حفلات خاصة كي تحضر وتدخل في جسد وتسرع في كشف أسرار النسوة المحيطات بها. أما الملك شمهورش الذي يطلقون عليه بالمغرب سيد شمهاروش الطيار، فشهرته تتجاوز حدود المغرب إلى الشمال الأفريقي، وربما مصدرها إضافة إلى غرابة الاسم كونه الوحيد من الملوك السبعة الذي خصص له مقام مقدس معروف. ويعتقد الناس في جنوب المغرب بمنطقة سوس أنه هو الذي يخرج من منابعها كل الأنهار والأودية التي تخترق بلادهم، وهو الذي يقود مجاري المياه العذبة في تلك المناطق شبه القاحلة لتروي الأرض والبشر والدواب. وقد أقيم لهذا الملك الجني مزار عند قدم جبل تبقال في الأطلس الكبير الذي يعتبر أعلى قمة جبلية بالمغرب. وهل هو مكر مصادفة أم تراه نداء الأعالي؟ ما جعل سيدي شمهروش ينسحب نحو تلك المغارة المحاطة بنقط تجمع مياه الثلوج والأمطار والجبال المتوحشة؟ وحسب الأسطورة فإنه انسحب إلى حيث ضريحه الآن ليمضي هناك القرون الأخيرة من عمره الطويل. وإن الطلاسم والجداول التي تتضمن اسم شمهروش فقدت مفعولها السحري، وإنهم حين سألوا عن سبب ذلك بعض الجن أخبروهم بأن الملك أي شمهروش قد مات منذ سنوات، وقد كان سكان الجبل والهضاب القريبة من ضريح سيد شمهروش يجتمعون حول المغارة خلال مواسم الصيف السموم كل عام خلال الفترة المراوحة بين أواخر يوليو وأواخر غشت، ليقيموا له موسما تذبح خلاله ثيران سوداء اللون رمز الفحولة والقوة. ولكن العادة جرت أن يغادروا مسرعين مكان التئام الموسم كل يوم وقت حلول صلاة العصر إلى مكان بعيد عند المغارة، وكل من بقي هناك سوف ينال من غضب خدام الملك انتقاما شديدا، حيث تتهاطل عليه سحب الغبار والحجارة من دون أن يرى مصدرها. فكل يوم في أوان العصر يصبح الجبل كله ملكا للجان المقيمين على خدمة ملكهم المتوفي سيدي شمهروش. أما بخصوص الملك الأبيض ميمون الأبيض فله بنت شريرة انتشر اسمها بكل دول المغرب وخاصة ببداية القرن العشرين، واسمها قنديشة، وتقطن الصحراء والوديان وتفتن الرجال بجمالها وتستدرجهم إلى وكرها حيث تمارس الجنس معهم، ومن ثم تقتلهم فتتغذى على لحوم ودماء أجسادهم، إلا أنها تخاف من شيء واحد وهو اشتعال النار أمامها. وفي إحدى المرات اعترضت قنديشة سبيل رجال كانوا يسكنون القرى فأوشكت على الإيقاع بهم من خلال فتنتها، إلا أنهم استطاعوا النجاة منها خلال قيامهم بحرق عمائمهم أمامها، وذلك بعد أن لاحظوا شيئا فيها يميزها عن بقية النساء وهو أقدامها التي تشبه قوائم الجمل. إذن فالسبيل الوحيد للنجاة منها هو ضبط النفس ومفاجأتها بالنار، لأنها تعتبر نقطة ضعفها. ويصورها المغاربة على أن قنديشة شابة جميلة جدا وحاسدة تقضي مجمل وقتها في حبك الألاعيب لتفريق الأزواج، وأحيانا تظهر على شكل يشبه ببغلة الروضة أو ما يعرف بغلة المقبرة، فتبدو مثل امرأة فاتنة الجمال تخفي خلف ملابسها نهدين متدليين وقدمين تشبهان حوافر الماعز أو الجمال أو البغال، وكل من تقوده الصدفة في أماكن تواجدها يتعرض لإغوائها فينقاد خلفها فاقدا للإدراك إلى حيث مخبئها من دون أن يستطيع المقاومة، وهناك تلتهمه بلا رحمة بعد أن يضاجعها لتطفئ نار جوعها الدائم للحم والدم، أو هي تنومه كل يوم حينما يستيقظ ولا يزعجه أحد من الجن أو الإنس. فقالت سيدون: أعوذ بالله، إنها شيطانة، لعنها الله، كيف تفعل هذا الإجرام بالناس؟ وكيف تسكتون عنها أيها الجن؟ فأنتم شركاء معها. فقال سمية: صدقتي، لكن من يستطيع أن يقترب من المغرب؟ فملوك الجن لديهم حراسة، ومن يقترب من جن الشرق سيؤسر وسيحرق في قعر النار ومراجل الحرار. ولمعلوماتك سيدون، إن لكل واحد من ملوك الجن السبعة بالمغرب لونا خاصا يتوسل إليه به، فبالنسبة لميمون فلونه الأسود، والأصفر لميرا، وهكذا. ولذلك ترفع الرايات بالألوان وتلتحف الأجسام بأثواب من لون واحد هو لون الملك المراد دعوته أو التشفع بسلطته على ممالك الجن أثناء حفلات خاصة. والرقص ودق الطبول، وهي من عادات بعض المذاهب الإسلامية. كما يقتسم ملوك الجن بالمغرب أيام الأسبوع، ولكل واحد منهم سلطة على يوم محدد، ويوم الاثنين يقع تحت سلطة الملكة لالا ميرا، والثلاثاء تحت سلطة الأحمر، بينما الأربعاء يحكم برقان، والخميس تحت سلطة شمهاروش، وأما الجمعة والسبت والأحد فعلى التوالي تحت سلطة الأبيض وميمون الكناوي والمذهب. ويوضح جدول دعوة الشمس المستعمل على نطاق واسع في صنع جداول أخرى انطلاقا من مكوناته السحرية الأساسية تقسيمات أخرى تمنح لكل واحد من ملوك الجن السبعة سلطة على كوكب أو حرف من الحروف الأبجدية. ومن الاعتقاد الواسع الانتشار في قداسة ملوك الجن أن الكثير من الأغاني الشعبية تردد بعض أسمائها مسبوقة بعبارات التقديس للأميرة أو سيد ميمون في أغاني بعض المجموعات مثلا. كما تنظم حفلات مغلقة توسلا لمساعدتهم في قضاء أغراض اجتماعية أو طلبا للشفاء من مرض استعصى على العلاج. فقالت سيدون: واو، إذن أنتم عالم كبير، ونحن معشر البشر نفكر أننا نحن فقط من يسيطر على الأرض. فقال سوميا: نعم، أنتم فوق الأرض ونحن أسفلها، ولذلك سلطت ملوكنا على كل إنسان قرينا أو سلطانا يتابعه، وهذا اعتقاد منها أننا نراقبكم بكل تحركاتكم ولنسهل أي أمر نريده منكم. فقالت سيدون: حسنا سوميا، ماذا بخصوص أمك فليسة؟ وماذا فعل أبوك بالمزرعة؟ وما هي قصة الورد؟ فقال سوميا: لقد طلبت أمي من والدي غالب أن يعيد الحياة إلى المزرعة ويرجعها كما كانت من قبل، وأخبرته أنها كانت مليئة بالورود وأن المزارعين بالجوار يغيرون منها، إذ طلبات الورد مطلوبة بقوة بأسواق تلك المنطقة، وسعر الورد أغلى من الخضروات بأضعاف، وأن صاحبتها سيدة الورد التي أنا بجسدها الآن تعيش حياة سعيدة مع زوجها، ونتاجهما فقط هو الورد، ويباع بالجملة بالأسواق، وأصحاب المزارع المجاورة لهما يحاولان دس الخلاف بينها وبين زوجها، فهي تحضر كل يوم وتقف بالمزرعة بين العمال، وهي فائقة الجمال، وفي الحقيقة هي صاحبة المزرعة ووارثة الأرض من جدها، فيحاولون الإيقاع بينهما، فيخبروه أن زوجته قد خانته مع فلاح أثناء غيابه وذهابه بالسوق، فيقرر أن يخنقها بالليل ويجفف الورد الذي بالمزرعة بأكمله ويدخله معها بالكيس ويدفنها بالبئر ويردم البئر ليلا دون أن يشعر أحد. فعندما أدخلها زوجها الغادر البئر ورماها بعمق الماء، كانت أمي فليسة موجودة وشهدت كل الجريمة، فغضبت لها، وكي يخون الرجل زوجته فظلت أمي فليسة بعد أن سقطت بشرك من نار بإحدى دهاليز الأرض، واستقر بها الحال بتلك البئر، فوجدت أن أفضل حيلة للخروج من هذا المأزق هو أن تعيش كروح داخل تلك المرأة، فعملت لها عصارة من الورد يحفظ جسدها لعشرات السنين. وعند حضور والدي غالب القمر كما أخبرتك وحفر البئر ووجدها، فعرضت عليه أن يقطع الأغلال، فأرادت أن تكمل حياتها بجسد الإنسية صاحبة الورد كي تهرب من ملاحقتها وتنجو بنفسها، فوقع بقفص الحب وتزوج، فأوجدوني أنا سوميا. فقالت سيدون: بحق قصتكم غريبة، وكأني أقرأ أسطورة أو ملحمة من تاريخ عتيق، إنها شائكة ومعقدة جدا. حسنا حبيبي أكمل. فابتسم سوميا وقال: أحبك يا روحي. فقال: عرضت أمي سيدة الورد على والدي أن تساعده بماء وفير ورائحته كالورد والمسك، وقالت إنها تريد أن تعود المزرعة كما كانت أيام السيدة المقتولة غدرا قبل 40 سنة، فقد كان الناس يقفون عندها ويتأملون عظمة الله وحسن صنعه. وقد أخرجت أمي من داخل الكيس الموجود بالبئر الذي كانت بداخله عشرات الجنيهات الذهبية القديمة، فيأخذها أبي غالب ويستأجر عددا من الفلاحين وأن يضاعف أجرتهم مقابل موافقتهم العمل بالمزرعة. وأخبرهم أن قصة الجن خرافة وأسطورة يتداولها صبية المزارعين. استمر والدي بزرع الأرض ونثر عليها بذور الورود بألوانها وأشكالها التي أخذها من الكيس مع النقود، ثم أجرى الماء بكل أرجاء المزرعة. وقد شاهد الجيران من الفلاحين كيف أن العمل جار بالمزرعة، وقد عادت إلى ما كانت عليه، وخاصة كبار السن منهم، وكيف يجري الماء مع رائحة عطرة كما عهدوها سابقا، حتى ظنوا أن السيدة قد عادت من جديد. بعض الورد المجفف يطفو على سطحه، فتذكر أحدهم هذا المنظر الذي أخذه إلى أكثر من 4 عقود. أحد الفلاحين المستأجرين ويدعى ماهر يشك بالأمر عند عودته إلى البيت بالقرية، ويخبره ابنه أن لديه جنيهات قديمة جدا مسكوكة قبل 50 سنة، وقد حصل على 4 منها لقاء عمله ليومين حتى الآن. فيخبره ابنه الجامعي أن بالصحيفة المحلية خبر سرقة المتحف الوطني بالقاهرة، قد سرقه مجموعة من لصوص الآثار المحليين والأجانب. فيناقش الفلاح ماهر ابنه: هل تتوقع أن الجنيهات التي معي من المسروقات؟ فقال له ابنه: من الأفضل أبي أن تخبر الشرطة. فيذهب إلى مخفر الشرطة الكبير، فيقابل مدير الشرطة ويخبره بكل شيء. فتخرج مجموعة من الشرطة وتهاجم المزرعة بالليل. فأخبروهم شهود عيان من المزارعين أن غالبا ينام لوحده بغرفة خشبية، فتنصتوا على الغرفة فسمعوه يتكلم بكلام جنسي، فقالوا إن معه سيدة وهذا زنا، وسيتم القبض عليه متلبسا. وما أن دخلوا حتى وجدوه عريانا يتقلب ذات اليمين وذات الشمال لوحده على فراش من قطن، ويتكلم لوحده مقبلا الوسادة. فهجموا عليه وقيدوه وقالوا: ماذا تفعل يا مجنون؟ هل تمارس الجنس مع نفسك؟ فقيدوه دون أن يتكلم بأي شيء، فوضعوه بالسجن لعدة أيام بتهمة المساهمة أو الشراكة بسرقة المتحف والحصول على دليل وهو الجنيهات الذهبية. والتهمة الثانية مزاولته الجنس مع نفسه، وهذا حرام وخرقا للقوانين، فلا يجوز أن تستمتع لوحدك أو تستمني، ويجب أن يكون معك شريك بالحلال. لم يكن لأمي سيدة الورد أي حيلة، فلا يستطيع أحد أن يراها، فاستعانت بأحد الرهبان الموجودين بالمنطقة وساعدها بتخليص والدي، وهرب معها إلى منطقة أخرى، وعاش حتى أنجبوني، ثم هربت أنا بعد أن ترعرعت وكبرت وأصبحت شابا. فسألته سيدون: ولماذا تركت والديك؟ فأجابها: نحن معشر الرهبان لا نعيش مع أهلنا، ونهجرهم عند بلوغنا 15 سنة. 15 سنة. فعشت بين حواري المدن بالمغرب، ومستعينا بقوة التي وهبني الله إياها، فأحمل الأحمال وغيرها. فأنا لست متعلما، لكن ماذا؟ لماذا توقفت سمية؟ قل حبيبي. سمية: يا أن معشر البشر إنكم أنذل من الحيوانات، فكما فعلوا بأبي وأرادوا هتك عرضه والنيل من شرفه لأنه جميل، أعادت الدنيا الكرة معي، وتعرضت لما تعرض له أبي غالب. فكلما عملت عند أحدهم وأعجب بوسامتي وحسن وجهي، عرضوا علي خلوة معهم مقابل مبلغ معين، وكان أحدهم لعنه الله كبيرا عند 60 سنة ومحترما بين الناس، ويدير ورشة حديد، ولديه أبناء وزوج بعض البنات، وذهب للحج والعمرة عدة مرات، ويتبرع للناس ويعمل الخير. وذات مرة كنت معه بالورشة فتأخر ولم يقفلها، وغادر كل العمال وبقيت معه، فطلب مني أن أدخل مكتبه ليعطيني مكافأة لحسن عملي. فدخلت وأقفل الباب، فاستغربت، وقلت ربما خوفا من اللصوص، فقلع ملابسه كلها وبقي عريان، وكان له كرش كبير، فسقط علي يقبلني بالقوة فقبل شفتاي، وأنا شاب صغير، فدفعته وضربته بكل ما أملك من قوة، فلكمته على وجهه وبطنه ورقبته، وضربت عضوه، فأنزل واستنزل شهوته، وهربت منه بعد أن سرقت ثيابه كي أفضحه الملعون. آه، يزفر سميا من القهر الذي يعتصره. فواسته سيدون وقالت: لا عليك حبيبي، هكذا هم البشر، فإما يصبحوا أعلى من الملائكة بمكارم أخلاقهم، أو أوطى من الحيوانات بشهواتهم وغرائزهم. الهروب إلى سيناء. فأمسك سمية بكتف سيدون وقال لها: ما رأيك أن نهرب مع بعض ونتزوج ونعيش لوحدنا؟ هكذا أوصتني أمي أن أتزوج من إنسية وأعيش لوحدي وألا أرتبط برهبان أنثى. يقف سوميا ويقول: اسمعي، يجب أن نقرر الآن ونهرب من المستشفى، أرجوك وافقي. فقالت سيدون: لكن النظام يمنع أن أخرج بدون أن أسجل ذلك بالأوراق. فقال سوميا: لا عليك، هنا بمصر لا يدققون، فنحن سنهرب بعيدا. سيدون: لكن لا أعرف ما أقول. سوميا: هل تحبينني؟ إذا كنت كذلك وتريدين الزواج مني ستنفذين طلبي. سيدون: لكن بشرط أن نعيش بسينا قرب أهلي ونذهب إليهم ونتزوج لديهم. فقال سوميا: موافق. سيدون: لكن ماذا عن الدكتور محمود وجمال؟ وهيفاء سيغضبون. سوميا: هل أنت خائفة على زعل الدكتور محمود؟ قولي بصراحة. فقالت: لا يذهب تفكيرك بعيدا، فأنا أكن له كل الاحترام فقط، فهو كأخي. فقال سوميا: لكنه يحبك حبا جما. فقالت: مع نفسه، وليس لي أي قرار. قرر الهروب وخرج خلسة بعد أن حملها على يديه وهي حاملة حقيبتها. وبعد دقائق وإذا بهما خارج المستشفى، فأسرع بها نحو منطقة الحافلات وسط المدينة، فلم يجد أي حافلة، فمشي على الطريق العام على أقدامهما، فإذا بشاحنة محملة بالخضار تقف. السائق: أهلين شباب، ماذا تفعلون في هذا الوقت المتأخر؟ سوميا: لقد تعطلت سيارتنا، هل تعمل معروفا وتقلنا إلى سينا؟ السائق: لكن ما يثبت لي أنكما متزوجان؟ هل لديكم أي إثباتات؟ أخرج سوميا شيئا من جيبه وأعطاه إياه، فقلبه بين يديه وقال: سنا يمكنكم الركوب. ففتح باب السيارة وركب سوميا وأصبح بجوار السائق وسيدون عند النافذة، فسارت السيارة. بعد مضي ساعة انتبهت سيدون أنها نائمة على كتف سوميا، وجمالها يأسر سوميا الذي يتأملها ما بين الفينة والأخرى. والسائق لاحظ كل ما جرى، فاستيقظت سيدون وسألت سوميا: ماذا أعطيته لكي يوافق؟ فقال سوميا في أذنها: لقد أعطيته جنيها ذهبيا مما حصلت عليه من أمي، والمتبقي من الكيس الذي وجده أبي بالبئر. تتسع عينا سيدون وتبتسم. انقضت ساعة أخرى وقال السائق بلهجة مصرية: ممكن تتكلموا معايا؟ أنا خايف يزورني النوم ونروح فيها. ما رأيك أن أقول لك قصة كي تصحصح؟ فقال: طيب قول. سيدون تبتسم وتقول لسوميا: قول حبيبي، فأنا أحب قصصكم معشر الجن. فسأل سوميا السائق: هل تحب قصص الجن؟ سأخبرك بما حصل بعهد النبي سليمان عليه السلام، فهو ملكنا، أقصد ملك الجن. فقال السائق باللهجة العامية: انتوا بتفتكروا اني بخاف من الجن؟ والله ما خافش، وبعرف كلام كتير عن الجن، والكلام اللي انت قلته اول مرة اسمع عنه، لكن حلو ومفيد، وانا على فكرة عايش معهم بالصحراء. سيدون تبتسم وبعينين واسعتين. فاكمل السائق: انا عندي قصص كتير عن الجن، واعرف عنهم اللي ما حد يعرفه عنهم، وقصص كتيرة قوي. فقال له سوميا: أوكي، ماذا تعرف عن الجن؟ فقال السائق: الجن، الله على الجن وعلم الجن، الجن ممكن يتشكل على هيئة أدمية. فقال سوميا: أوكي، وحسب معلوماتي التي لا يعرفها أحد في هذا العالم، أن الجن مثل البشر، أم لديهم صورة خاصة بهم كجن؟ فقال السائق: للجن ملامح وأشكال خلقها الله عز وجل لا تختلف عن شكل الإنسان، فيما عدا بعض الفروق والاختلافات، فلهم رأس كبير بالنسبة لأجسامهم وعيونهم كبيرة وطويلة باستقامة، وبعضهم عيونه طويلة بانحراف يسير إلى جهة الجبهة، وعيونهم حمراء وسوداء وزرقاء وعسلية، لكن سواد العين لديهم ليس كامل الاستدارة، يميل إلى الشكل البيضاوي، واحمرار عيونهم ناتج عن بعض الإشعاعات الخفية التي تمض بها أعينهم، وهي إشعاعات تميل دائما إلى اللون الأحمر. الأذنان تشبهان أذن الخيل، والأنثى شعرها طويل حتى أن منهن من تجر شعرها وراءها على الأرض من طوله. أيديهم كما أيدي الإنسان، أما أذرعهم فطويلة بالنسبة لأجسامهم، أظافرهم طويلة وأقدامهم مفلطحة من جهة وجه القدم ومدببة الأصابع. سمية وسدون يبتسمان ويداهما متشابكة مع بعض، والطريق طويل ومظلم، ولا توجد إلا بعض السيارات في ذهاب وإياب، والسائق يكمل وهو واثق من نفسه، ولهم هيكل عظمي وجهاز تنفسي وهضمي، وأجسامهم لينة، ويحتاجون لتنفس الأكسجين بنفس الكم الذي يتنفسه الإنسان، وجهازهم الهضمي يهضم ما يأكلونه ويتخلص من الفضلات على هيئة بخار غليظ، ويتبولون البول يكون في شكل بخار شديد الدفق، لكنه أشد كثافة لدرجة السيولة، ولهم أعضاء تناسلية لكنها أصغر حجما متناسبة مع أجسامهم، ورجال منهم كما الرجال منا لهم قدرة على ممارسة الجماع وقذف المني، والنساء لهن غشاء بكارة يفض عند الزواج، وأجسامهم تضعف وتنقرض وألوانهم مختلفة، ولكن الغالبية منها سوداء، ولهم أسنان طويلة وكبيرة بالنسبة لأجسامهم. فسألته سيدون: وهل يتشكل الجن على هيئة مخلوقات أخرى غير آدمية؟ فأجابها السائق: نعم، يتشكل على هيئة حيوانات، فالجن المسلم عادة ما يحب أن يتشكل على هيئة قط أو أسد أو خيل. فسألته سيدون: وهل ثمة ما يميز الجن المسلم عن الجن الكافر من ناحية الشكل؟ فتنفس السائق الصعداء وتنهد وقال: الجن المسلم يربي لحيته تقيدا بهدى الرسول. فضحكت سيدون وكذلك سوميا. فقال سوميا: حسنا، أيهما أكثر عددا، الجن أم بني آدم؟ السائق: الجن أعدادهم تفوق عدد بني آدم، ويتواجدون في كل بقعة في الأرض، برا وبحرا وجوا، وهم أجناس وشعوب وقبائل، عالمهم كعالمنا دول وملوك وأمراء ورعية وأديان كبني البشر، منهم المسلم والمسيحي واليهودي والهندوسي والبوذي والوثني والملحد، ويعيشون في كل مكان بهذه الأرض، في البحار وفي الجو، في الكهوف، في الجحور وشقوق الأرض. سيدون: وأين يعيش الجزء الأكبر منهم؟ السائق: الجزء الأكبر يعيش في الصحراء القاحلة المهجورة، فلهم فيها مستعمرات ومدن، ونسبة كبيرة منهم تعيش في المياه في سطحها وفي أعماقها، ويقيمون معنا في المنازل، ومنهم من يقيم إقامة دائمة بمنازلنا وفي غرفنا، ومنهم الشياطين التي تفضل السكن بالحمامات ودورات المياه وبالمجاري والخرابات. والجن عادة يحب السكن أسفل السلالم والمطابخ وعند الأبواب. فسأله سوميا: لدي سؤال صعب، على ماذا يتغذى الجن؟ فقال السائق: أنتما لم تصدقاني أني أعرف كل شيء عن الجن، والله إني لا أكذب أو أمزح. أوكي، الجن يأكل الروث والعظام، والجن الذين يعيشون معنا في المنازل قد يأكلون معنا ويشربون معنا من حيث لا نراهم. فأشعل السائق سيجارة وقال: سامحاني، لا أستطيع أن أستغني عن السيجارة، جاملتكما ساعة سأفتح النافذة قليلا. فهز سمية رأسه بالموافقة. فقالت سيدون: وأنا صغيرة كنت أسمع بأن فلانا معه سفلي، ما هو السفلي؟ فقال السائق: السفلي يكون مع الساحر، فهناك طرق يقوم بها الساحر صاحب السفلي لتحضير الجن والعياذ بالله، وهو القرين، والساحر يحضر الجن بطريقة الذبح، حيث يحضر الساحر طائرا أو حيوانا حسب طلب الجن، وغالبا ما يكون لونه أسود، ثم يذبح باسم الله عليها ويلطخ المريض بدمها، أو ترمى في الخرابات أو في الأماكن المهجورة وهي مساكن الجن، ثم يأمر الجن بما يريد. أما الطريقة السفلية فهي الطريقة المشهورة بين السحرة، وصاحبها تكون له مجموعة كبيرة من الشياطين تخدمه وتنفذ أوامره، ويشترط في الساحر السفلي أن يكون مرتكبا مجموعة من الكبائر مثل الزنا واللواط، وهناك تحضير عن طريق النجاسة، حيث يكتب الساحر سورة من القرآن والعياذ بالله بدم الحيض أو أي نجاسات، فيحضر الجن ويأمر بما يريد، وهناك التنكيس بأن يقرأ بمفردات القرآن الكريم معكوسة. فقال سمية: ما شاء الله، تعرف الكثير، من أين تعلمت كل هذا؟ فقال السائق: نحن نتوقف عند محطة بنزين بالطريق، وعادة يجتمع عدد من السائقين لشرب الشاي والكلام عن الجن، وكل واحد يقول قصة يعرفها أو حدثت له، فنحن نجوب الخطوط السريعة وأحيانا الدولية، ولنا قصص كثيرة عن الجن، وكلما قلناها للسائقين قويت هممهم وشجاعتهم، فهم مقبلون على طريق ظلماء لوحدهم، وربما النوم بدون مرافق، لذا الكلام بهذه المواضيع يجعل الأمر طبيعيا. فقالت سيدون: نعم، فكرة جيدة. فقال السائق: يوجد سائق اسمه أيوب، وهو من بلاد النوبة جنوب مصر، وملامحه كأهل السودان، خلوق ومحترم وأكبرنا سنا، وعادة يروي لنا قصصا ومعلومات عن الجن، وتحلو تلك الجلسات بالشتاء، ونحن نرتدي الثياب الثقيلة ونشرب المشروبات الساخنة أو نتعشى مع بعض. ومما أعرفه من معلومات عن الجن هي عن أنواعها وأسمائها، ففرق بين الجن والعفريت، وهم متعدد الأشكال والخصال، فالجن مثلا: وخلق الجن من مارج من نار، كما قال القرآن الكريم. وكذلك سمعت من صديق مصري مسيحي أنه مكتوب بالإنجيل الكلام نفسه. المهم أنه خلق من اللهيب الأزرق الذي في أعلى النار الشديدة، وهم تطوروا من النار إلى الصفة الهوائية، وإن كانت كثافتهم تزيد قليلا جدا على الهواء، مثلما تطور الإنسان من الطين إلى العظام واللحم والدم، وهم يتناسلون ولهم عقول وقادرون على التشكل، وهم قبائل وعشائر. ومعنى كلمة جن أي الاستتارة أو الشيء الخفي، ومن أنواعهم أيضا العامر، وهو نوع من الجن، وهم يسكنون البيوت والمراحيض، وأغلب من يسكنون المنازل معنا من المسلمين، وهناك من ديانات أخرى طبعا، لكن أغلبهم مسلمين، وهم لا يؤذون إلا في حالات نادرة جدا، وأما سكان المراحيض فكلهم من الشياطين، ولذلك يجب الاستعاذة من الخبث والخبائث قبل الدخول إلى الخلاء والحمامات. ومنهم القرين، وهو شيطان يوكل بالإنسان من ساعة مولده وحتى وفاته، فإنه يخرج من جسد الإنسان وعمله أن يوسوس للإنسان بفعل الشر. وهناك لكل إنسان قرين من الشياطين وقرين من الملائكة، فالذي من الملائكة يحث على فعل الخير، والذي من الشياطين يحث الإنسان على فعل الشر. ومنهم المارب، وهو نوع من أنواع الجن يتميزون بالحجم الكبير وبطول القامة، ولهم شغل التخيلات والأعمال وخلافه، لكنهم ليسوا أقوى فئات الجن. السائق: بجد، موضوع الجن يرفع ضربات قلبي والدورة الدموية تتحرك، بس هذا ليس خوفا، وشيء طبيعي عندما يتحدث الواحد عن الجن أن يتأثر منها. فقالت سيدون: والعفاريت، ما الفرق بينهما وبين الجن؟ فقال السائق: العفريت أقوى فئات الجن على الإطلاق، وليس شرط الحجم في ذلك، فلو ربما أرى أن عفريتا صغيرا من الأقزام يقوم بقتل مارد عملاق من المردة. وحتى عندما قام واحد من الجن ليأتي بعرش بلقيس لسيدنا سليمان، قام عفريت من الجن وكمان عندنا أم الصبيان، قالها بالعامية، ولها أسماء عديدة مثل أم ملدم، وهي من شاهدها سيدنا سليمان على بساط الريح وهي تسقط الأجنة وتمنع المرأة من الحمل وتتسبب في موت الأطفال وتفسد الزواج وتمتص فم الطفل دون أن يغسل فمه ويديه فتقل قواه ويكثر على الطفل القيء والأمراض ويضعف ويصير هزيلا. وهناك حديث فيما معناه أن الشيطان حساس لحاس، وهناك فرق بين القرين وأم الصبيان، فالقرين نوعان من الملائكة ومن الجن ويلازمون الإنسان إلى الممات، وهناك تحت هذه التقسيمات صفات فيما بينهم، فمنهم الطيارون ومنهم الغواصون ومنهم ساكن الجبال وساكن الكواكب وأنواع أخرى كثيرة، ولكن أشد نوع من أنواع الجن حين يقوم بمس الإنسان فيصعب إخراجه منه ذلك الجن الطيار لصعوبة الإحاطة به، ولأنه عندما يأتي الراقي ليرقي المريض يخرج ويهرب بعيدا عنه، وهو نوع صعب، لكن كما خلق الداء خلق الدواء أيضا له. وهناك من الجن على ديانات كثيرة، فمنهم المؤمنون المسلمون الموحدون بالله وهم لا يؤذون المسلمين ولكن يعادونهم في أغلب الأحيان، وهناك النصارى واليهود وعباد الكواكب، وهناك الشياطين أولاد إبليس. فقال: لقد ذكرتني بقصة قالها أحد السائقين النوبيين قبل سنوات، وهي أن رجلا مهتما بالزراعة وبالحيوانات، أي أنه كان يقضي معظم وقته في المزرعة، وكان لا يحب التردد إلى المدينة أو الذهاب إلى منزل أهله. كان هذا الرجل يتمتع بصفات الأخلاق وحسن السلوك والدين القويم، ويحب الناس وكان الناس يحبونه، وكان يتمتع بوسامة لا مثيل لها، فكان مليح الوجه طيب اللسان، وكان بالفعل إنسانا تجتمع به أحلى الصفات. وكانت مزرعته تقع حولها صحراء قاحلة، فكان يريد مصدرا جديدا للمياه في مزرعته، فاستدعى عمالا ليحفروا بئرا جديدة لتكون مصدرا للمياه لمزرعته المتواضعة. بدأ العمال بالحفر حتى وجدوا نقطة معينة في الأرض تدل على وجود المياه بها، وبعد يوم من الحفر عاد الرجل لينام في غرفته في المزرعة، واستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة، وخرج من غرفته فشم رائحة عطر رائعة كأنها من الجنة، فتبع تلك الرائحة البهية فوجدها بالقرب من البئر الجديد، فاستغرب ذلك، أي من أين أتت تلك الرائحة؟ هل هي من البئر؟ إذن هو يحفر بئر عنبر ومسك وليس بئر ماء، فاستغرب ذلك حتى التفت فجأة فوجد تلك المرأة البديعة الحسن ذات العيون اللؤلؤية وذات القوام الممشوق وذات الشعر الطويل المغطى بعباءة تكشف بعض خصل وذات الشفتان التي يعجز الوصف عن وصفهما، وزيادة عن ذلك رائحتها التي ما زالت تزداد حلاوة. قطع سمية كلام السائق: حسنا حسنا، سمعنا بالقصة من قبل. سيدون تنظر لسمية وهي تبتسم، فهمس بأذنه: الظاهر أن قصة أهلك قد انتشرت بين المصريين. فقال سمية: ربما أصبحت من الفولكلور. السائق: أعتقد أننا في ورطة. سمية: ما هي؟ السائق: المشكلة الآن مع نقطة التفتيش، ما العمل؟ هل لديكم بطاقات هوية؟ سيدون: يمكننا أن نختبئ في الخلف. سمية: سأتدبر الأمر، لكن لا تجعلهم ينظرون إلى عينيك، انظر للأرض. فوافق السائق، فأمر سمية السائق أن يتوقف عند رؤيته نقطة التفتيش، فأخبره السائق أنه يعرف مكانها، فتوقفوا قبلها ونزل سمية وسدون من كابينة الشاحنة وصعد في الخلف داخل الخضار وأخفاهما السائق. اقتربت السيارة من نقطة التفتيش وسألوا السائق عن هويته ورخصة القيادة، فأعطاهم طلبهم وسألوه عن الحمولة التي بالخلف وهل يخفي أحدا، فأجابهم بالنفي. فاتجه الشرطي للخلف ورفع جزءا من الغطاء من الزاوية الخلفية، والسائق خائف وعيناه تنظران إلى الأسفل. لم يجد الشرطي أي شيء، فاتجه إلى الجهة الأخرى ورفع الغطاء فلم ير شيئا، فأرجع الغطاء فأعطاه إذنا بالانصراف. فسعد السائق وارتاحت روحه، وبينما هو يغادر ناداه الشرطي الآخر: توقف! سقط قلب السائق في الأرض ورجع للخلف وقال: ماذا؟ فقال الشرطي: هل لديك سجائر؟ فابتسم السائق وقال: لك ذلك. ففتح صندوق الأدوات بكابينة القيادة واستخرج علبتي سجائر وأعطاهما للشرطي وقال له: أنا محتفظ ببعض منها لكم. فرماها عليه وشكره الشرطي وانصرفت الشاحنة. الساعة 8 صباحا، قسم الطوارئ بالمستشفى. يقف كل من الدكتور جمال والدكتور محمود ورئيسة الممرضات هيفاء وبعض الممرضات ورجل أمن وإداري من المستشفى. الدكتور جمال يسأل الممرضة هيفاء: كيف خرجت ولم ينتبه لها أحد؟ ألم تزورها ممرضة النوبة قبل الفجر؟ فقالت هيفاء: دكتور، هي هربت قبل الفجر والأمن لم يشاهدوا خروج أي أحد من البوابة الرئيسية، كيف خرجت لا نعرف. فقال الدكتور محمود: الموضوع خطير، كيف تهرب المريضة ولم تخرج من البوابة؟ هي طارت يعني؟ فاتصل بصديقه الضابط وائل. الجوال يرن عدة مرات، فيستيقظ وائل من نومه ويرد: ألو، من معي؟ محمود. وائل: صباح الخير، أعتذر منك إن كنت نائما. وائل: أنا بإجازة اليوم واحد فقط. محمود: لكن عندي خبر ويجب أن أخبرك عنه. فجلس وائل على قدميه وقال: تفضل قل، الظاهر أنه أمر مهم. فقال محمود: هل تصدق أن البنت سدون هربت من المستشفى؟ فقال وائل: كيف هربت لم أفهم. فقال محمود: هربت يعني خرجت من المستشفى بطريقة غير رسمية، والآن الكل يبحث عنها، والإدارة تريد تقريرا عن اللي حصل، وعملنا بلاغ رسمي لإدارة الأمن بالمستشفى ومحضر لدى الشرطة، والآن سيحضر عدد منهم. فقال وائل: لا ألومك دكتور، فهي تأسر القلوب، وساعد الله قلبك فأنا أعرف غرامك بها. فقاطعه محمود: أنا بكلمك بجد وائل وبالعمية، إحنا بإيه ولا بإيه؟ فأخبره وائل أنه مشغول اليوم وطلب منه أن يخبره بأي جديد. أغلق الدكتور محمود الاتصال وحدث نفسه: هل ممكن وائل هو من هربها؟ فأنا شكيت باهتمامه بسدون وأعتقد أنه يحبها مثلي، واليوم هو في إجازة، ربما وجد خطة لأخذها وهرب معها بإجازة، ربما. فرجع إلى دكتور جمال وقال الدكتور جمال: أعتقد أنها هربت بعد أن عرضناها على دكتور الأعصاب والأمراض النفسية، وهي خائفة أن تنقل إلى المساحة العقلية بالأميري. فابتعد الدكتور محمود وقد بدا عليه الحزن على سدون وأعصابه غير هادئة، وهذا ما قالته إحدى الممرضات لهيفاء: إنه يعشقها وأعتقد أنه سيتأثر بهروبها. فاتصل الدكتور محمود بصديقه الصحفي نديم وقال له باللهجة العامية: عندي لك خبر بمليون جنيه. فقال نديم: وهو ايه؟ فقال محمود: لقد هربت منا اليوم مريضة نفسية بتاعت الجن اللي كلمتك عنه، وكانت تدعي انها بتشوف الجن بالليل، وعاوزك تعمل منشات كبيرة بالجريدة عنها الملعونة وتسميها جني يهرب عشيقته المريضة من المستشفى، وانا حبعت لك صورتها، وكمان قول بالتقرير إن رجال الأمن لم يشاهدوا أحدا يمر من البوابة. رأيك إيه نديم؟ مش خبر بالملايين وحيرفع اسمك في يوم؟ كانت إحدى الممرضات تستمع لمحادثة الدكتور محمود مع نديم فأخبرت رئيستها الممرضة هيفاء: تعالي تعالي. فذهبت معها إلى زاوية بالقسم وقالت لها: الظاهر أن حب الدكتور محمود الأعمى لسيدون جعله يفقد عقله ويتصرف بحماقة. أنا سمعته يتكلم بالجوال والظاهر مع الصحافة، لأني سمعت كلمة منشط، ويمكن يعمل فضيحة بالصحافة. هو يريد أن يشهر بها كانتقام منها. نقطة الوصول: ضواحي منطقة نويبع. الوقت: قبل الظهر. والمكان بأطراف منتجعات نويبع، قرية شحلة. تتوقف الشاحنة وسيدون نائمة ومستلقية على صدر سومية، ويقيضها السائق: وصلنا شباب، وصلنا نويبع، يمكنكم النزول الآن. جلست سيدون وكذلك سومية من النوم، فخرج من السيارة وليس بحوزتهما سوى حقيبة سيدون، وقالت لسومية: أوه، الجوال لدى الأمانات بالمستشفى، أنا سمعت أنهم حصلوا عليه من الشرطة. فقال سومية بعد أن أدخل يده بجيبه: تفضلي، لقد أحضرته لك. تفاجأت سيدون وابتسمت وعرفت أنها من خوارقه، فترجلا مشيا إلى منزلهما حول منتجعات شاطئ نويبع، فقابلا أبويها عبد الحكيم وأمها صفية، فطلب سومية يد سيدون للزواج، فقبلوا وسكن معها بإحدى البيوت القريبة. طلب جي العميد الماء وقال إنه تعب جدا، وإنه يريد الخروج من جسد ساير بن حاير، فسقاه خادم الشيخ حردان الماء واسترجع أمامهم وتبول بثيابه. فانتفض الشيخ حردان عن ثيابه وطلب منا أن نحمل ساير بن حاير إلى داخل الغرفة، فحمله مجدي بمساعدة سيف والخادم، وكان حال ابن ساير يرثى له، وقد لطخت ثيابه بالنجاسة والماء ورائحته نتنة جدا. فأدخلوه الغرفة، ودخل عليهم الشيخ ابن حردان، وكان مستعجلا جدا وبدا متوترا. الشيخ العارف: يجب أن أخرجه بسرعة قبل الأذان، فلو سمعه صوت المؤذن سيبقى بجسده ولن يخرج منه، أو سيدخل بشخص آخر. بسرعة أرجوكم ساعدوني، فقد بقيت دقائق على الأذان. فقلت له: حسنا شيخنا. فأدخلناه بسرعة. لقد سكت جي العميد، وجسد ساير بن حاير ينتفض ويهتز يمنة ويسرة ويتنفس بسرعة ويخرج أصواتا مخيفة من فمه وصدره، وبدا شكله مخيفا. فطلب الشيخ العارف من مجدي أن يمسك برجلي ابن حاير بقوة، فصب الشيخ العارف بعض الماء على رأس ساير بن حاير ومسح جبينه ووجهه، وقرأ بعض الآيات القرآنية، وظل يقرأ عليه وهو ممسك بكتفه اليمنى ويحدثه قرب رأسه حتى يدخل الصوت بأذنه. فكلما قرأ آية أو سور المعوذات أو الحمد يقول العارف بصوت عال: أخرج يا جي العميد، أخرج يا جي العميد، والله سأحرقك إن لم تخرج، أخرج أخرج. فغضب الشيخ العارف وصرخ: سأقرأ ما يحرقك من القرآن، أخرج قبل الأذان. فاهتز ابن حاير بقوة جدا قوية حتى فلتت قدماه من مجدي، وسقط مجدي للخلف، وجلس من الفراش بقوة سريعة وهو يصرخ، ثم رجع ما في بطنه كشراب اللبن، وكان أمامه مجدي وهو فاتح عينيه. فدخل بعض الترجيع المتسخ بفم مجدي وغطى وجهه وعينيه وأنفه، وحتى صدره تغطى بالترجيع، ثم رجع مجدي أيضا من الموقف الذي سبب له الغثيان. فهدأت نفس ابن حاير وبدأ بالكلام بصوته السابق، فأسقاه الشيخ ابن حردان الماء، وقال الشيخ وكأنه يترقص: خرج، الحمد لله خرج، لقد خرج من إبهام رجله، الحمد لله، خرج جي العميد، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على سلامتك ابن حاير، الحمد لله خرج، الحمد لله على السلامة. الجميع قالها فرحا. خرجنا من المكان بعد أن تنفسنا الصعداء، فاغتسلنا وصلينا صلاتي المغرب والعشاء جمعا، ثم ودعناهم. وابن حاير استحم لكن ما زال منهكا ولم يستطع القيادة، فطلب سيف لنا تاكسي آخر بالصعوبة بتلك المنطقة بعد أن خرجنا من دهاليز وسكك ذلك الحي العتيق. لقد تعبت نفوسنا وبلغها الوجل، وكأننا خرجنا من كهف مظلم أو ولدنا من رحم عالم الظلام. ما هي إلا 3 ساعات إلا ونحن بالفندق بعد أن ودعنا سيفا وشكرناه على حسن كرمه ونبل أخلاقه ومساعدته لنا. ومجدي صامت منذ أن خرجنا من بهلاء ومنذ أن تذوق ترجيع ابن حائر. في اليوم التالي فطرنا والحمد لله، لكن لم أتهن بالفطور، فما زال مجدي صامتا وخفت أن يصيبه مرض ما. لقد أكل بعض الطعام الخفيف وشرب الماء وهو ما زال صامتا، فأنا من أنهى إجراءات المغادرة من الفندق، وأنا من رتب الأمر مع التاكسي. فوصلنا مطار مسقط الدولي 10:00 صباحا وركبنا الطائرة العمانية قبيل الظهر، وهي متجهة إلى وطننا الغالي المملكة العربية السعودية. في الطائرة ومجدي بجانبي، وأنا أتذكر ما حدث يوم الأمس وأسترجع الذكريات، وكأنني بكابوس طويل ونفق مظلم عميق. والله لم أصدق ما حدث، فربما كنا بسينما نشاهد فيلما مرعبا. يا الله، يا لها من ذكريات مرعبة ومشاهد لا تصدق. وفجأة مجدي عن يميني بجوار نافذة الطائرة يتكلم وهو متدلي الرأس بالجانب الآخر، فحسبته ميتا، فألقيت نظرة كي أطمئن عليه، فإذا بعينيه غارقة بتجويف العين، فدخلني الخوف، وكان يكلم نفسه بصوت منخفض، فاقتربت منه، وإذا هو بصوت جلعاميد: يا إلهي، ماذا حدث لصديقي مجدي؟ فسمعته يقول: عام 2022 يأخذ الراهب عاويل بن سوميا وسدون جولة بالبلدان، ثم يعود لأمه واصفا حال البشر من قتل وسفك، ثم يستوقف مرة بأرض الهند فيعشق فتاة عربية تسمى حوراء، وهي منحدرة من أصول عربية شامية، استوطنت عائلتها الهند هروبا من القتل والفتنة التي وقعت بأرضهم الشام قبل 2 عقدين من الزمن، ثم تقع بحب شاب إنسي شرير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ويسمى شريف، وتكتشف أن للشاب نوايا غير شريفة ويريد منها شرفها، وتفاجأت أنه عربي يهودي متستر هارب مع أهله من اليمن وسكن بالهند، فرفضت حوراء تلبية طلبه وبيع لحمها، ثم قرر اغتصابها فرفضت، فغضب الابن الراهب عاويل بن سوميا وهو يراقبها طيلة الوقت، فأخبر أصدقاءه من جنود الجن الخلص والجنرالات بالجيش العفاريت عزيم وهزيم وجزيم من أبناء عمومة جدته الجنية فليسة بنت الملك عاويل، فسيطر أحد خدامهم على قرين الإنسية حوراء كي يحميها من الإنسي الشرير اليهودي شريف، فوقع بمرض شديد، وأخذها والدها إلى بعض المعالجين بالقرآن، فنصحهم بأخذها إلى شيوخ قراء وراقين وخبراء الجن وعملائهم، فأخذوها إلى قرية قرب مدينة مومباي، فأخبرهم بعضهم أن ابنتهم ملبوسة من قبل جني عربي رغبة عشيق من أمراء الجن، فعلم شريف بالأمر ووقع في صراع تحدي مع الرهبان عاويل ابن الرهبان سوميا، فقرر قتل الفتاة انتقاما من عشيقها الجني، فقتلها ذبحا وقتل معها الجني الخادم، فغضب الرهبان عاويل وبكى بكاء شديدا لفقد عشيقته، ووقع بحسرة ومرض لفترة طويلة، وبكت أمه سدون 40 ليلة متواصلة، فلجأ أبوه الرهبان سوميا إلى أمراء الجن بكل مكان وطلب نجدتهم، فقرروا حربا كونية مع الإنس سميت بجنس دون، حتى وقعت الحرب ودقت طبولها عام 2025. فبدأت الجن بتخريب كل مواقع وشبكات الاتصالات فوق الأرض وداخل البحر، فانقطعت معظم وسائل الاتصال الاجتماعية بين الشعوب، وتعطلت الأعمال التجارية والصناعية الدولية، والبنوك والشركات العالمية والنفطية، ودمرت المفاعلات النووية، وأحرقت معظم الغابات والمنصات البحرية البترولية، ودمرت معظم الأقمار الصناعية حول الأرض، فأصبحت الممرات الجوية والمنافذ الدولية والبحرية غير مأمونة كمثلث برمودا، فغرقت معظم السفن الدولية التجارية والسياحية، وسقط كثير من الطائرات، فألغيت كل الرحلات الجوية، وتم السيطرة على نصف سكان الأرض باستعمار وتكبيل سلاطينهم وقرنائهم، فكبرت المساجد بكل دول العالم معظم الأوقات، وبكت الشعوب خوفا من الجن، وقرئت الصحف السماوية بكل الكنائس والمعابد وبكل اللغات. فاجتمع بعض دول العالم الكبرى، فوجد العرب فرصة لتحرير فلسطين المحتلة، فبدأت حربا أخرى بين العرب والمسلمين من جهة، وإسرائيل المحتلة وبعض حلفائها من جهة أخرى، فهاجر معظم اليهود من المنطقة وبكل الطرق الممكنة. وقبلها حرب أخرى بالشام قادها سفاح ضد الدول المجاورة، وأعلن غزو قبلة المسلمين، فتضعضعت كل الشعوب وضعف المسلمون، فأصبحت الفرصة للجن على طبق من ذهب، فأعلنوا عن ثأرهم للحرب القديمة بقيادة الإنسي مهلائيل بن شيت ابن النبي آدم عليه السلام، الذي قتل أجدادهم الجن والعفاريت بدعم من الملائكة، وأنه حان وقت احتلال الأرض والسيطرة عليها من قبلهم. وأعلن الجن فوزهم وسيطرتهم على معظم آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا تم بتنسيق وبقيادة ملكهم الجديد جلعاميد، الذي سيقود العالم من جديد بعد أن قام بانقلاب على الملك عاويل، وانصاعت له كل ممالك الجن السبعة. النهاية. الملك عاويل، تأليف فوزي صادق.